وخلاف ما كل من يرمي هدف قيل صاب، ولا كل وزان وزنه يضبط أوزانها. وسلام مني شمر عدوة قضبة بعداد ما تنشر الأطيار جرحانها.